الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا قاعدة ستستغربونها لكنها أعظم قاعدة في الوجود، لا إله إلا الله. هذه أعظم قاعدة في الوجود على الإطلاق، وهي أفخم قاعدة وأهم قاعدة، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. فهذه أعظم قاعدة ندرسها في هذه الدورة، وأعظم قاعدة نطبقها في حياتنا، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي نزلت بها الكتب وأرسلت بها الرسل كما سيأتينا إن شاء الله. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والأدلة التي تدل على فضلها كثيرة من الكتاب والسنة مذكورة في غير هذا الموضع، لأن المقام مقام اختصار فقط. وهذه الكلمة العظيمة مبنية على ركنين: على النفي في قولك لا إله، وهو نفي لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، والركن الثاني الإثبات في قوله إلا الله، وهو إثبات العبادة الحقة لله تبارك وتعالى، إذ أن توحيد الألوهية لا تقوم أركانه إلا على الجمع بين النفي والإثبات. يقول الناظم: فالنفي قولك لا إله لدى الورى هو مستحق للعبادة ثاني غير الإله، وذلك الإثبات في تلك الشهادة يا أخ العرفاني.